السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا معا في هذه السلسلة الطيبة، سلسلة من الجنة، سلسلة العلم. لست لأني أقدمها هي سلسلة من الجنة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا رأينا رياض الجنة فعلينا أن نرتع فيها، ولما سئل عن رياض الجنة قال مجالس العلم، وهذه سلسلة العلم. وهذا هو اللقاء الخامس أيها الأحبة الكرام في هذه السلسلة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها أجمعين. أيها الأحبة الكرام، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن طرق تحصيل العلم. فنحن في اللقاء السابق تكلمنا عن يعني أوعية العلم، ما هي الأشياء التي يكون بداخلها العلم، وتكلمنا قلنا من أوعية العلم العقل، وقلنا الكتاب، وقلنا الوسائل القديمة زي جريد النخل، كتب العلم قديما على جريد النخل وجلود الحيوانات، جريد النخل وجلود الحيوانات والأحجار الرخوة التي يمكن أن نكتب عليها. ثم تطورت الأمور فأصبح الكتاب وعاء من أوعية العلم، ثم أصبحت الوسائل التقنية الحديثة من أوعية العلم. وتكلمنا عن العقل بشيء من التفصيل لخصوصية العقل، لأن العقل يعني وعاء ومنتج العلم في نفس الوقت. أما الأوعية الأخرى فلا تحتاج إلى كثير الكلام، فأنتم تعرفونها كثيرا ولا تحتاج الوقفة معها كثيرا. ولكن ربما نقف مع الكتاب في حينما نتحدث عن طرق تحصيل العلم. تعالوا نبدأ في الحديث في هذا اللقاء عن طرق تحصيل العلم، سواء كان العلم شرعي أم علم وضعي، يعني سواء كانت العلوم دينية أو دنيوية. وخلي بالك معايا، أنا لما بتكلم في هذه السلسلة في أي حاجة أقصد النوعين من العلوم، أنواع النوعين من العلوم، العلوم الدينية والعلوم الدنيوية معا أيها الأحبة الكرام. طيب تعالى كده نبدأ نتحدث عن طرق تحصيل العلم. هل للعلم طرق لتحصيله؟ نعم، يعني سبحان الله العظيم، أنت إذا أردت أن يعني تحصل على المال فأنت تأخذ بالأسباب، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب فتحصل على المال بإذن الله سبحانه وتعالى. والعلم رزق مثل المال سبحان الله العظيم، فأنت لكي تحصل على العلم يجب أن تأخذ بالأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ أسباب تحصيل العلم أيها الأحبة الكرام. تعالوا بنا نبدأ أولا على بركة الله، نبدأ بعرض طرق التحصيل للعلم. أولا، أول طريقة من طرق تحصيل العلم، وأنا بتكلم عن النوعين، بأكد مليون مرة أن أنا بتكلم على تحصيل العلوم الشرعية والعلوم الوضعية، فخلي بالك بقى معايا، أو تحصيل العلوم الدينية والدنيوية. فأنا بتكلم بقى هنا أول سبب أو أول طريقة لكي نحصل بها العلم أيها الأحبة الكرام، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. توبة إلى الله، العلاقة يعني إيه علاقة التوبة بتحصيل العلم سبحان الله العظيم؟ أصل خلي بالك أخي الكريم، خلي بالك أختي الفاضلة، العلم رزق، العلم رزق، والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولكي يصلك رزق الله سبحانه وتعالى وجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعطيك الرزق. سبحان الله العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، المقصود بروح القدس يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. سبحان الله العظيم، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يعني خلي بالك بقى معايا هنا، أنه أنت يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك إنه ما فيش نفس هتموت إلا لما أجلها عمرها يكمل ورزقها يكمل، ما فيش حد هيموت ناقص عمر زي ما بنقول، ولا ناقص رزق، والعلم رزق أيها الأحبة الكرام. فالنبي بيقول لك اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ادعوا دعاء جامعا لكل الخير الذي تريده. سبحان الله العظيم، واتقوا الله، قال لك قبلها اتقوا الله، لازم التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني لازم التوبة. وبعدين يقول لك إيه؟ سبحان الله العظيم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. مش معنى أن فلوسك قليلة في إيدك، مش معنى أن العلم قليل في إيدك يبقى تعص ربنا، ها؟ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهذا هو الشاهد. والعلم عند الله أيها الأحبة الكرام، والعلم رزق من عند الله، مش هتاخده إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل لي الله يا عم، طب ما الكفرة أهم يعني ما بيطيعوش ربنا وكفار أصلا وعندهم علم، بس العلم ده، العلم اللي عندهم ده بيضرهم وبيدمرهم. ما انت شايف اهو الحضارة الإنسانية الغربية اللي بعيد عن الدين وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، بيعملوا إيه في نفسهم وفي غيرهم؟ ينهبون الشعوب ويضربونهم ويسرقون خيراتهم وثرواتهم. إنما لما يكون العلم مرتبط بالإيمان، مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فالعلم أنت تحصل به على خيري الدنيا والآخرة معا أيها الأحبة الكرام. فخلي بالك بقى معايا وانتبه، أن أول طرق تحصيل العلم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين وحكيت لكم قبل كده قصة الإمام الشافعي لما كان يعني الله سبحانه وتعالى وهبه نعمة الحفظ، فيعني وجد نفسه يعني لا يستطيع أن يحفظ، فشكى ذلك إلى الإمام وكيع، إلى شيخه، شيخ الإمام الشافعي اللي هو شيخه وكيع، فقال له أنه أنا أجد صعوبة في الحفظ ليس كما كنت. فقال وكيع: انظر لعلك عصيت الله سبحانه وتعالى أو في معصية أو ذنب. فبالفعل الإمام الشافعي يعني نظم هذه الأبيات تجسد لنا هذا المعنى، وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. الله، يبقى خلي بالك بقى، أول طرق تحصيل العلم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عايز تحصل أي علم ديني أو دنيوي، بتذاكر، طالب في المدرسة، طالب في الجامعة، والأمور صعبة معاك والحفظ صعب والفهم صعب، توب إلى الله لعل الذنوب والمعاصي، بل هي الذنوب والمعاصي من أسباب حرمانك من العلم. سبحان الله العظيم. يبقى أول شيء إيه؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تاني طريقة من طرق تحصيل العلم، إخلاص النية، الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. وأنا لي درس بالكامل عن الإخلاص، من شاء منكم أن يرجع إليه فليرجع. الإخلاص، إخلاص النية. أنت عايز تتعلم، اسأل نفسك كده: أنا عايز أتعلم ليه وعشان إيه؟ السؤالين دول مهمين جدا. أريد أن أتعلم من أجل من؟ السؤال الأول من أجل من، والسؤال الثاني ولماذا؟ أنا بتعلم ليه وعشان إيه؟ لمين وعشان إيه؟ فإخلاص النية يحتم عليك أن تقول، أن تخلص النية أن أتعلم العلم من أجل الله سبحانه وتعالى، طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستحضر بقى النوايا الكثيرة هنا. أنا بتعلم العلم بنية رفع الجهل، أولا بنية طاعة الله ورسوله، ثانيا بنية رفع الجهل عن نفسي، ثالثا بنية رفع الجهل عن غيري عشان أكون خير الناس. ما هو خير الناس أنفعهم للناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وانتوا حافظين ده. يبقى أول حاجة بنية إيه؟ رفع الجهل. أول حاجة بنية أن العلم طاعة لله ولرسوله. نمرة 2 بنية احفظ النوايا دي كويس قوي وانت تقدر تزود عليها. نمرة 2 بنية رفع الجهل عني. نمرة 3 بنية رفع الجهل عن الايه؟ عن غيري. خلاص كده. نمرة 4 بنية ان اكون صورة مشرفة للمسلمين. نمرة 5 ان انفع المسلمين بعلمي وان اساهم او ان اسهم في ان اجعل المسلمين متقدمين على غيرهم من غير المسلمين. خلاص كده. نمرة 6 او النية السادسة انا بتعلم العلم ليه؟ خلي بالك معايا، يعني انا اتعلم العلم حتى لا اقع في معصية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مش احنا قلنا انه من خصائص العلم دفع الشر، صح ولا ايه؟ يبقى اتعلم العلم حتى لا اقع في معصية الله وبنية دفع الشر عني، سواء كانت شرور في الدنيا او شرور الاخرة، جهنم وعذاب القبر الى اخره. فبالتالي انا اقدر انوي كذا نية بانني يعني بتعلم العلم. وخلي بالك، لو انت عملت النوايا دي وتقدر تزود ما تشاء، انت لو عملت النوايا دي حضرتك وانت بتذاكر في الكيمياء او الفيزياء او الاحياء او التفسير او العقيدة، وانت في الجامعة من 8 الصبح ل 6 المغرب، وانت في المدرسة من 7 صباحا ل 3 العصر، كل الوقت ده في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك انت تأخذون اجرا على المذاكرة، سواء كانت علوم شرعية ام علوم وضعية. سبحان الله العظيم. يبقى النوايا دي تجعلني اخذ حسنات كثيرة وانا اطالع العلم وانا اذاكر العلم كافة العلوم النافعة. أيها الأحبة الكرام، يبقى شفت بقى النوايا الإخلاص. خلي بالك، لو تعلمت وبقيت من أبرع العلماء بدون إخلاص، هذا لن يكون في ميزان حسناتك. في الدنيا هتاخد الشهرة والمال والصيت وكل حاجة، لكن في الآخرة ما لهم في الآخرة من خلاق. سبحان الله العظيم. يقول تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أنا عايز في الدنيا، عايز شهرة، عايز مال، عايز صيت، عايز أكون عالم بس عشان الناس يشاور علي في الدنيا بس، ما فيش إخلاص لله. خلاص، وما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى ده عايز الآخرة، وقنا عذاب النار. الله، يبقى شفتوا ازاي؟ يبقى خلي بالك بقى معايا، لازم تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. وبعدين العلم ده، تعلم العلم ده عمل صالح، مش كده ولا ايه؟ تعلم العلم وتعليم العلم للناس ده عمل صالح. وربك سبحانه وتعالى قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى تقدر تنوي كمان نية جديدة، ان انا عايز احيا حياة طيبة، ما هو العلم ده عمل صالح. وكمان ايه؟ خلي بالك، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنا عايز الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أكون من ورثة الأنبياء. دي نية كمان جديدة، هي نية جديدة. يبقى تعدد النيات، تعدد النيات أيها الأحبة الكرام في طلب العلم يجعل العلم عبادة عظيمة. سبحان الله العظيم. وطبعا العلم فريضة، وربك سبحانه وتعالى بيقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولو كان نافلة، ها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى تعلم بنية أن الله يحبك. في نية جميلة قوي كمان، تعلم بنية تحقيق الخشية من الله سبحانه وتعالى. مش انت متجرئ على الله بالذنوب والمعاصي ونفسك تخشى الله وتخاف من ربنا، تعلم بنية تحقيق الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو انت حققت الخشية بقى، ها، إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر ايه؟ كبير. سبحان الله. وفي آية تانية: أجر كريم. سبحان الله العظيم. إنما تنذر من خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى نوايا تتعدد وتتفرع، شجرة النوايا كثيرة أيها الأحبة الكرام. يبقى أنت عليك أن أنت تعدد النيات، تخلص النية. سبحان الله العظيم. شفت بقى النوايا قد إيه؟ يبقى عشان لو أنت عملت كده ربك هيسهل لك حصول العلم. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله، مش احنا بنقول اهو بقى اللي عايز العلم الرزق ده، ها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ومن يتق الله يجعل له من امره ايه؟ يسرا. يبقى تتق الله، تتوب الى الله، تجعل بينك وبين عذاب الله ومعاصي والذنوب وقاية. نمرة 2 اخلاص النية، اخلاص النية لله سبحانه وتعالى. نمرة 3 من طرق تحصيل العلم، ومن اعظم واقوى طرق تحصيل العلم، الدعاء. الدعاء يا ناس انتوا ليه بتستهينوا بسلاح الدعاء؟ وانا برضو عامل درس عن الدعاء او درسين اعتقد عن الدعاء، من شاء فليرجع اليهم. الدعاء ده امره عظيم، امره جليل، والله العظيم ورب الكعبة انا مش بقول لك جرب، الله لا يجرب، لكن واوامر الله لا تجرب، والله العظيم الدعاء ينفع، ينفع مما نزل ومما لا ينزل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى حضرتك لازم تستعين بالله عن طريق الدعاء. ما هو الخطوة بقى التالتة الاستعانة بالله عن طريق الدعاء. سبحان الله العظيم، إياك نعبد، العلم عباده، وإياك نستعين. مش هتعرف تعبد ربك إلا لما تستعين به، لأن أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا مانع عن الجهل، ولا قوة على تعلم العلم إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن عليك الاستعانة بالله عن طريق الدعاء، إنك تدعو ربك، رب زدني علما، الدعاء اللي جه في سورة طه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك تدعي اللهم يا مفهم داود فهمني، اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، كما كان يفعل شيخ الإسلام، كان يدعو بهذا الدعاء. وأيضا كان إذا وقفت أمامه مسألة كان يذهب بجوار بيته إلى مكان خرب، مكان فيه تراب، ويمرغ أنفه في التراب ويسجد لربه ويدعو ربه ويستغفر ربه كثيرا، ثم يفتح الله عليه. وانتم عارفين بقى جهود ابن تيمية وابن القيم، ما شاء الله كلنا عالة على ابن القيم وابن تيمية، سبحان الله العظيم. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلوم النافعة. يبقى الدعاء، الدعاء أيها الأحبة الكرام، يبقى أول حاجة، أول طريقة من طرق تحصيل العلم التوبة إلى الله. ثانيا، وطبعا التوبة إلى الله معناها بقى أنك خلاص تترك الذنوب والمعاصي بالكلية وتستقيم على طاعة الله، خلاص تقوى الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، ها، إخلاص النية وتعدد النوايا. خلي بالك زي ما وريتك وعلمتك، وانت تقدر تزود بقى. نمرة ثلاثة الدعاء. نمرة ثلاثة الايه؟ الدعاء. خلاص كده. طيب نمرة أربعة، حضرتك تحدد انا عايز اتعلم ايه. انا عايز اتعلم علم شرعي، عايز اتعلم تفسير، عايز اتخصص يعني في التفسير واعلمه للناس، عايز اكون عالم عقيده، عايز اكون عالم فقه، عايز اكون عالم حديث، عايز اكون طالب علم في الفقه او الحديث او التفسير، انا عايز اعمل ايه بالضبط؟ ولا عايز اكون عالم فيزياء ولا كيمياء ولا عالم في الاحياء ولا عالم في اللغه ولا في ايه بالضبط؟ انا لازم احدد الكلام ده كله. سبحان الله العظيم. سؤال كده على جنب، هو انا ممكن اكون بتعلم انجليزي ولا فرنساوي ولا الكلام ده كله واخذ اجر؟ انا قلت لك كل الكلام اللي بقوله ده ينطبق على هذه العلوم. يعني حضرتك، طب ممكن علم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يكسبني خشية الله؟ أيوة لو أخلصت النية. طب إزاي؟ انتبه معايا للنقطة دي جيدا. أنا رايح أخد كورس إنجليزي أو دورة إنجليزي، ده هيفيدني؟ آه، بس تكون مخلص لله سبحانه وتعالى، انك تعمل زي سيدنا زيد، اتعلم هذه لغه هؤلاء القوم خوفا على القران وخوفا على الاسلام، ولكي اخذ علومهم واطور بها الاسلام. ها، النوايا دي كلها. طب تحقق الخشيه من الله؟ ايوه. ازاي؟ تخيل حضرتك انت الان تتحدث لغه عربيه فصيحه او باللهجه العاميه بتاعتك، واول ما يدخل التيتشر بتاعك جود مورنينج، جود مورنينج، ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان الله الذي خلق هذا اللسان، هذه العظمة الطرية. هو اللسان واحد ويتحدث بعدة طرق مختلفة. سبحانك يا من خلقت اللسان، سبحانك يا رب. ده يورثك الخشية من الله والهيبة من الله وتعظيم الله. شوف العظمة الطرية دي عمالة تقول كيف حالك يا أخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين إيه فجأة جود مورنينج، سبحان الله العظيم، أو بونسوار أو مش عارف إيه الكلام بقى ده. ها، فسبحان ربي، أنا أهو أنا ما عملتش حاجة، أنا لا دست على زرار ولا عملت تشينج ولا عملت تحويل ولا تغيير، أهو السلام عليكم جود مورنينج بكل بساطة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فالعلوم، العلم يورثك الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلمة العلماء مش المقصود بها العلماء الأكابر طلبة العلم، العلماء بالشيء يعني، سبحانك ربي. فتعلموا العلم أيها الأحبة الكرام. يبقى نمرة واحد التوبة والتقوى، نمرة اثنين إخلاص النية لله، نمرة ثلاثة الدعاء، نمرة ثلاثة الايه؟ الدعاء أيها الأحبة الكرام. نمرة أربعة أحدد أنا عايز أتعلم إيه؟ نمر خمسة بقى، أنا حددت خلاص عايز أتعلم إيه؟ الطريقة الخامسة، أقرأ وأتعلم أشياء عن العلوم الأخرى اللي أنا اللي غير تخصصي، الشمولية، العلماء بيسموها الشمولية قبل التخصص. ليه؟ عشان ما اطلعش إن أنا عبارة عن قالب ما أعرفش غير في اللي أنا فاهم فيه بس. لا، لازم تكون موسوعي، عالم موسوعي أو طالب علم موسوعي كده. يعني الدكتور بتاع البطنة ده لازم يكون فاهم عيون، ولازم يكون فاهم ضغط ومخ وأعصاب ومش عارف إيه. كذلك أنت لو عايز تتخصص في الفقه أو التفسير لازم يكون عندك كده شوية إيه، معلومات عن الحديث عن العقيدة، عشان تقدر ده بيدعم ده. حتى لو أنت عايز تتخصص في التفسير لازم يكون عندك لغة عشان تقدر تترجم ده للغات الأخرى أو إلى آخره. فبالتالي لازم تتعلم بعض العلوم الأخرى عشان تكون شمولي، عالم موسوعي أو طالب علم إيه موسوعي. يبقى خلي بالك بقى معايا، الطريقة الأولى التقوى، التوبة إلى الله، نمرة، الطريقة الثانية إخلاص النية، الطريقة الثالثة الدعاء، الطريقة الرابعة تحديد الجانب العلمي اللي أنا عايز أتعلمه، نمرة خمسة تعلم بعض العلوم الأخرى بجانب الطريق العلمي اللي أنا عايز أسلكه وأتخصص فيه. الطريقة السادسة لتحصيل العلم، خلي بالك معايا كويس قوي وانتبه، ها، القراءة. أيوة القراءة، سبحان الله العظيم. اقرأ، أول أمر من أدوات العلم والمعرفة، أول شيء نزل على النبي اقرأ. دي أمة علم يا جماعة، دي أمة علم، أمة علماء، وما سادت الدنيا إلا بالعلم بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله. سبحان الله، لما ربطوا الإيمان بالعلم سادوا الدنيا كلها، ولما أرادوا أن يفصلوا الإيمان عن العلم أصبحوا في ذيل الأمم، سبحان الله العظيم. يبقى الطريقة السادسة هي ايه؟ القراءة. والقراءة بقى تختار الوقت المناسب اللي تقرأ فيه، وتختار المناسب اللي الكتاب المناسب اللي يناسب قدراتك. يعني تبدأ بالتدرج، تبدأ بالتدريج، ابدأ بالكتب الميسرة في كافة العلوم الدينية والدنيوية، سبحان الله العظيم. ابدأ بالكتب الايه الميسرة، وبعد كده انتقل بالتدريج، خلاص كده. الطريقة السابعة الكتابة. حضرتك بتقرأ كتاب، خد، يعني ما تقراش الكتاب كده خلاص، اولا تقراه مرة واثنين وثلاثة حتى لو حسيت نفسك فهمه ما تسيبهوش، ولو قريته بعد سنتين ارجع له تاني. خلاص، طريقة أخرى الكتابة زي ما قلنا، اكتب الفوائد التي تستخرجها من هذا الكتاب الذي تقرأه. وبعدين الكتابة هي الأداة الثانية اللي ربنا تكلم عنها، ها، قال لك إيه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ما هو الكتابة بتكون بالقلم. وانتبه، وهنا لطيفة، أول ما خلق الله خلق القلم. يبقى أول شيء ربنا خلقه القلم. أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى مين؟ محمد. زي ما بيقول بعض غلاة الصوفية، بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق محمد من البشر. يا جماعة، طب ده خلق آدم. لا، يقول لك ما هو بعد لما ربنا خلق آدم لقى نور كده على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسأل ربه من محمد، فقال ربه هذا ولد من أولادك يا آدم، وفضل بقى. يعني غلاة الصوفية بيقولوا كده، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولكن أول المخلوقات على الإطلاق خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فقال ما اكتب. يبقى اول امر هو الاول مخلوق اكتب. احنا يا جماعة امة علم. اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. الله، خلاص، التسليم بالقضاء والقدر يا جماعة، سبحان الله العظيم. يبقى القلم، الكتابة، ما تقراش كده وخلاص، لازم تكتب الفوائد اللي بتطلع بيها من الكتاب الذي ايه تقرأه. تعالى كده، نسيت بقى ده الطريقة رقم كام؟ واحد التقوى، يعني التوبة إلى الله، نمرة اتنين إخلاص النية، نمرة ثلاثة الدعاء، نمرة أربعة تحديد العلم اللي انت هتدرسه، نمرة خمسة القراءة الشمولية أو التعلم الشمولي للعلوم الأخرى، نمرة ستة احنا قلنا ايه؟ نمرة ستة أيوة القراءة، نمرة سبعة الكتابة. خلي بالك بقى معايا، نمرة تمانية السماع. والسماع بيقتضي منك حاجتين، انك تروح تحضر مجالس العلماء والمحاضرات بتاعت اللغات وحلق المساجد والكلام ده كله، او وان انت تسمع دروس علم، سبحان الله العظيم. السماع ليه بقى؟ لان العلماء بيقولوا من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه. يعني ايه؟ انا لو هعتمد اقول ايه، انا هتعلم عقيده ان انا هقرا كتب العقيده وفهمها كويس قوي. غلط، هتخطا كتير قوي. من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه، سبحان الله العظيم. فليه؟ لان حضرتك لما تسمع من العلماء اولا هتضبط الاسماء، صح ولا ايه؟ هو اسمه سيبويه ولا سيبويه ولا ايه؟ هو اسمه عن شيخنا الميهي ذي الكمال ولا عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ولا اسمه هو اسمه ايه بالضبط، صح ولا ايه؟ هو اسمه يعني سبحان الله. يبقى اذا هتضبط الاسماء، هتضبط المصطلحات، في مصطلحات انت ممكن ما تفهمهاش حتى لو الكتب شرحتها، سبحان الله. ثم انك تكتسب من الشيخ سمته وكلامه وطريقة شرحه وتعبيره، سبحان الله العظيم، وتقتدي به ظاهرا وباطنا، سبحان الله العظيم. مجالس العلم الكتب لا تغني عنها، مجالس العلم والمحاضرات في العلوم الشرعية والوضعية الكتب لا تغني عنها، حتى لو انت يعني فاهم الكتب كويس قوي مش هتقدر تدرك ما فيها. الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ الشاطبي بيقول كان يقول لك العلم في صدور الرجال، فانتقل العلم إلى بطون الكتب وظلت مفاتيحه في صدور الرجال. يعني إذا مفاتيح العلم مع الرجال، سبحان الله العظيم. يبقى دي الطريقة، يبقى دي الطريقة التاسعة أو الثامنة. تاني نعيدهم تاني معلش. أولا التقوى، التوبة. نمرة اتنين النية، إخلاص النية. نمرة تلاتة الدعاء. نمرة أربعة تحديد العلم اللي أنا عايز أتخصص فيه. نمرة خمسة تعلم علوم أخرى بجانب تخصصي. نمرة ستة القراءة. نمرة سبعة الكتابة. نمرة تمانية السماع اللي احنا قلنا عليها بقى، حضور دروس العلم، صح كده ولا ايه؟ خلي بالك بقى معايا وتعالى للطريقة. نمرة تسعة من طرق تحصيل العلم، ألا وهي، وانتبه معي جيدا، ألا وهي حضور أو مصاحبة صحبة صالحة. مصاحبة صحبة صالحة، الله، دي تعينك على طلب العلم بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. الصحبة الصالحة تشجعك على طلب العلم، وتتدرسون معا الأشياء، الكتاب اللي انت قريته انت وصاحبك، انت وأخوك تتدرسوه معا. فالصحبة الصالحة تعينك على العلم أو على طلب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص كده. الطريقة العاشرة، ودي بقى محتاجة منا دروس تانية، وهي التحلي بآداب طلب العلم. التحلي بآداب طلب العلم. العلماء قالوا علم بلا أدب كنار بلا حطب. النار دي من غير حطب ما تنوق، ما تولعش، وما نستفادش منها بالطهي ولا بالإنارة ولا نتدفى من حرارتها، خلاص. يبقى علم بلا أدب كنار بلا حطب، فلازم نتأدب بآداب طلب العلم وآداب طالب العلم. ودي بقى نقف معها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم أو في الدروس القادمة إن أحيان الله وبقيت حيا أيها الأحبة الكرام. يبقى احنا لسه في طرق تحصيل العلم، هنكمل المرة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. احنا وقفنا عند الطريقة العاشرة، وهي التأدب بآداب طلب العلم أيها الأحبة الكرام. نتحدث عنها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم، أن يجعلني وإياكم أن نعمل بما نعلم، وأن يرزقني وإياكم العلوم النافعة، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.